Book 2 60 60 في البنك 在银行 أريد أن أفتح حسابا 我想开一个账户。 هنا جواز سفري. 这是我的护照。 وهذا عنواني. 这是我的地址。 أريد إيداع نقود في حسابي. 我想往我的账户里存钱。 我想往我的账户里存钱。 أريد سحب نقود من حسابي. 我想从账户里取钱。 أريد أن أستلم كشوف حسابي. 我想取户头结算单。 أريد أن أصرف شيكا سياحيا. 我要兑现一张旅游支票。 كم قيمة الرسوم؟ 费用是多少？ أين ينبغي أن أوقع؟ 我应该在哪里签名？ 我应该在哪里签名？ انتظر حوالة من ألمانيا. 我在等一份来自德国的汇款。 هنا رقم حسابي. 这是我的银行账号。 هل وصلت النقود الفلوس؟ 钱已经到了吗？ أريد أن أصرف هذه النقود. 我要换钱。 أحتاج لدولارات أمريكية. 我需要美元。 من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. 请您给我一些零钱。 هل يوجد هنا صراف آلي؟ 这里有自动取款机吗？ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ 一次能取出多少钱？ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ 这里能用哪些信用卡？ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.